السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الدرس رقم 20 من دروس سلسلة التفسير المبسط للقرآن الكريم. هذه السلسلة التي الهدف منها مخاطبة عامة المسلمين أمثالي وطلبة العلم المبتدئين، وهذا الدرس هو الدرس 20. الدرس ده هو بفضل الله سبحانه وتعالى بداية الجزء الثاني من القرآن الكريم، فنحن بفضل الله وبحوله وبقوته سبحانه وتعالى استطعنا أن نفسر الجزء الأول كاملا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وها نحن نبدأ اليوم بداية من هذا الدرس إن شاء الله، درس رقم 20، نبدأ في تفسير الجزء الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى، وما زلنا في سورة البقرة. في سورة البقرة بداية من الآية 142 من سورة البقرة، هذه السورة المدنية التي هي من أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق. والسور المدنية دائما تحتوي على الشرائع والحلال والحرام والتشريع، وزي ما وضحنا قبل كده الفرق بين السور المكية والمدنية. طيب، فإن شاء الله سبحانه وتعالى سنبدأ بداية من الآية 142 من سورة البقرة، يعني إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني إن شاء الله أحسب أننا نفسر إلى الآية 152، ولكن إن قدر الله لنا أقل من ذلك أو أكثر فهذا تقدير ربنا سبحانه وتعالى. زي ما تعودنا نبدأ ثلاث عناصر في هذا الدرس. العنصر الأول، أولا تلاوة الآيات المراد تفسيرها، لكي يتمكن من يريد أن يحفظ القرآن أن يسمع هذه التلاوة ويحفظ منها ومعه التفسير أيضا، عشان لو كان شيء غامض عليه أو حاجة. يبقى إذن أولا تلاوة الآيات المراد تفسيرها، ثانيا التعرض لأسباب النزول إن وجدت، ثالثا بنبدأ نتعرض لتفسير الآيات المراد تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ أولا على بركة الله بتلاوة الآيات المراد تفسيرها بداية من الآية 142 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

قبلة الكعبة وهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس. المشركين واليهود والمنافقين بدأوا يلتفوا حول هذه القضية كما سنرى في التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. فنزل قول الله سيقول السفهاء، يعني يا محمد انتبه، حينما نحول القبلة السفهاء من اليهود والمشركين والكفار والمنافقين سيقولون ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا التي كانوا عليها. أيضا قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الآية أو هذا المقطع من الآية نزل لأن المسلمين تساءلوا، طيب بعد تحويل القبلة كنا بنصلي 16 شهر نحو بيت المقدس، وبعدين دلوقتي بقينا نصلي ناحية الكعبة، طيب في إخوة لينا مسلمين قتلوا أو ماتوا قبل تحويل القبلة، طب دولت صلاتهم إيه؟ أصل المقصود وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، هل صلاتهم ضاعت عليهم خلاص لأنهم ما صلوش معنا ناحية الكعبة؟ فنزلت هذا المقطع من الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. خلي بالكم الآيات دي آيات كلها رحمة زي ما هنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى ربنا هنا طمأن الصحابة على من صلى تجاه بيت المقدس واستشهد أو مات ولم يحصل أو يحضر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، خلاص كده. طيب يبقى وما كان الله ليضيع إيمانكم، عرفنا سبب نزلها. طيب قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، طبعا نزلت لأن الله سبحانه وتعالى رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وهو يقلب النظر إلى السماء مرة بعد مرة وهو يشتاق إلى أن يأتيه أمر من ربه أن يتحول من الصلاة تجاه بيت المقدس إلى الصلاة نحو الكعبة قبلة جده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما رأى ربنا ذلك أخبر النبي وقال له يا محمد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى، وبهذا بدأ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، خلاص. هذه هي أسباب النزول التي وردت في هذه الآيات التي أمامنا. ننتقل إلى ثالثا التعرض لتفسير الآيات التي تلوناها في هذا اللقاء. قال تعالى في كتابه الكريم في بداية الجزء الثاني سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن يبدو الحديث هنا ظاهرا على حادثة تحويل القبلة، وتحويل القبلة كان في شعبان، سبحان الله العظيم. طيب ايه بقى ليه ربك بيقول كده، وما علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها؟ يعني ربك في الآيات اللي فاتت كان بيكلمنا عن ان الحجة اللي بين المسلمين واليهود وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، وبعدين يقول لك بقى صبغة الله وقول لهم ان احنا نؤمن بالرسل كلها وما انزل الى ابراهيم واسماعيل، يعني عرفوهم حقيقة العقيدة بتاعتنا، وبعدين سبحان الله العظيم يرد عليهم في شبهة ان هم قالوا إبراهيم يهوديا أو نصرانيا، يعني ثم يأتي قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، إيه العلاقة وإيه الربط؟ خلي بالك معايا وركز وصلي على حبيبك المصطفى. بص يا أخي الحبيب، اعلم أن اليهود بدأوا في حرب المسلمين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على ناحيتين، على خطين متوازيين، حرب عسكرية وحرب فكرية. خلي بالك اللي هم بيسموها دلوقتي الحرب الثقافية والفكرية وصراع الأفكار والكلام ده كله، ده موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود والمسلمين، اللي احنا عايزين اللي بعض قادتنا عايزين يعملوا معهم تطبيع وسلام ويا سلام. الشاهد أن هذه الحرب بدأت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل اليهود للمسلمين على خطين متوازيين، حرب عسكرية وفي نفس الوقت حرب فكرية. الحرب العسكرية هم خسروها لما النبي صلى الله عليه وسلم أجلهم من المدينة المنورة، لما خانوه وهزمهم في خيبر أقوى الحصون، هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هزموا عسكريا من قبل المسلمين في كل موقعة يدخلها اليهود أمام المسلمين يهزموا فيها هزيمة نكراء. حتى في العصر الحديث قل لي طب و67، أقول لك 67 ما كانش فيه جيوش أصلا للمسلمين عشان تحارب، يعني ما كانش في جو، كان المسلمين في غفلة. هذا ده مش مبرر لهزيمة المسلمين، بالعكس ده طمة كبرى، ما كانش عندهم جيوش. لكن لما كان المسلمين لهم شوكة وجيش في كل موقعة يدخلها اليهود عسكريا أمام المسلمين يهزموا هزيمة النكراء، سبحان الله العظيم. فيأسوا من الحرب العسكرية فركزوا على الحرب الفكرية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. خلي بالك معايا وانتبه. طب إزاي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة أنكروه، مع أنه هو كان موجود عندهم في التوراة، أنكروه، حقدوا على العرب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج من العرب، خلاص كده. طيب، وبعد أن أنكروه حاربوه حربا عسكرية فهزموا، فاستمروا في الحرب الفكرية عن طريق إثارة الشبه. خلي بالك معايا وانتبه، عن طريق إثارة الشبه. مرة يجوا يقولوا له إيه، الله، يتكلموا عن نسخ الآيات، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثل ليها، لأنهم بيقعدوا يقولوا إزاي بقى أن محمد يقعد يغير في الشرع ويبدل، هو مش رسيله على بر، مش زي ما تكلمنا لما فسرنا آية ما ننسخ من آية أو ننسيها، خلاص. بعد كده يسيبوا التوراة بتاعتهم لما النبي حاجهم ورد عليهم وعرفوا وأثبت لهم أنه هو مذكور عندهم في التوراة، سابوا التوراة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قرأوا كتب السحر والشعوذة لكي يلهوا العرب ويلهوا الناس عن عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. دي واحدة من الحرب الفكرية. كمان ابتدوا بقى يقولوا له يا محمد يعني ايه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني لو كنت يهودي هتدخل الجنة، لو كنت نصراني هتدخل الجنة. ابتدوا يقولوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، صح ولا إيه؟ مش كده؟ وكل ده النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم، وابتدوا يثيروا شبهة، يعني أنت يا محمد بتتبع ملة إبراهيم، طب إبراهيم ده اليهود قالوا أن هو يهودي والنصارى قالوا نصراني، فجاء ربك وكذب هذه الفرية. كل ده حرب فكرية ضد الإسلام لهدم العقيدة في الأصل، هم الآن يحاربون في الأصل، خلاص كده. طيب، فلما لم يستطيعوا، لما قعدوا بيقولوا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكل دولت كانوا يهود أو نصارى وردنا عليهم والقرآن رد عليهم، فلجأوا إلى، استغلوا حادثة عظيمة حدثت في الإسلام وهي تحويل القبلة. تضافر اليهود في مسلسل الحرب الفكرية، تضافر مع المنافقين، خلي بالكم، مع المنافقين من المسلمين وغير المسلمين في كل عصر وفي كل وقت، تضافر اليهود مع المنافقين مع مشركي مكة وبدأوا يثيرون الشبهات حول تحويل القبلة. واللي عايز يستفيد أكتر إن شئتم فارجعوا إلى درس لي بعنوان فوائد من تحويل القبلة، إن شاء الله يعني تستزيدون أكثر. هذا تفسير مبسط، فنحن نحاول ألا نغوص حتى يعني ما عشان ما يحصلش توهان لمن يسمعنا، لأننا نخاطب عامة المسلمين أمثالي وطلبة العلم المبتدئين. الشاهد، تضافرت اليهود ومع تعاونت اليهود والمشركين من مشركي مكة، كفار مكة اللي هم بتوع قريش، والمنافقين، وبدأوا يثيرون الشبهات، خلاص كده. فربك سبحانه وتعالى أراد أن ينبه النبي إلى هذا، والمسلمين انتبهوا أن لما نحول القبلة السفهاء من الناس هيقولوا كذا وكذا وكذا، هيقولوا ما ولاهم عن قبلتهم. ودي فيها فايدة عظيمة جدا، خلوا بالكم أنه لما ربك سبحانه وتعالى يعرف النبي والمسلمين هذا الكلام يخفف عنهم وطأة في المعركة، يخفف عنهم وطأة الفجأة. يعني لا، تخيل كده لو القبلة حولت والمسلمون فوجئوا بهذا الكلام من اليهود والمشركين والمنافقين، هيبقى الأمر صعب عليهم وشبهة خطيرة في التشريع. لكن ربك سبحانه وتعالى مهد للمسلمين، وده تخفيف، مش أنا بقولك آيات كلها رحمة ولسه الرحمة جاية قدام، سبحان الله العظيم. فتخفيف من ربك، قال لهم انتبهوا، خفف عنهم عنصر المفاجأة. انت عارف لما بيكون في حرب وتواجه عدوك مباغتا مفاجئا له، الوطأة تكون شديدة له حتى لو كان قويا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف هذه الوطأة عن المسلمين وقال لهم انتبهوا، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، معنى الكلام يعني فاثبتوا ولا ترتابوا، يعني ما تشكوش، خلاص. نعمل ايه بقى يا رب لما الناس دولة يقولوا كده؟ زي ما علمنا في الأول لما قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ربنا قال للنبي قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب لما قالوا هنا بقى سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، برضو ربك ينصر النبي ويقول له قل لله المشرق والمغرب. أنتوا زعلانين ليه؟ نصلي ناحية بيت المقدس، نصلي ناحية الكعبة، نصلي في أي مكان، الملك ملك سبحانه وتعالى والكون كونه سبحان الله العظيم. فهيقول لي صلي يمين حاضر، شمال حاضر، سبحان الله العظيم. أنتوا زعلانين ليه؟ أنتوا مالكم؟ سبحان الله العظيم، إن كنتم كفرتم بعقيدة الإسلام فمالكمش دعوة. عقيدة الإسلام هي الاستسلام والإذعان لله والخضوع له، فهي دي عقيدتنا. أنتوا بقى يا يهود ويا كفار مكة ويا مشركين ويا منافقين زعلانين ليه؟ سبحان الله العظيم. فرد عليهم يا محمد وقل لهم قل لله المشرق والمغرب. سيقول السفهاء، السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو من عنده ضعف في عقله ينتج عن هذا الضعف سوء في الأخلاق والسلوك، سوء أخلاق وإيه وسلوك سبحان الله العظيم. فهذا هو السفيه، لا يحسن التصرف فيما يملك في ماله أو في عياله أو في أي شيء، هذا هو السفيه سبحان الله العظيم. وده إنصاف، قمة الإنصاف من ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء، يعني رغم أنهم كفار لكن ربنا بينصفهم. سيقول السفهاء من الناس، مش كلهم، مش كلهم حيقولوا كده، في بس بعض السفهاء هم اللي هيقولوا كده. سيقول السفهاء من الناس يا سلام على روعة الإسلام، شوف الإنصاف حتى لغير المسلمين سبحان الله العظيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي اللي صرفهم، ولاهم يعني صرفهم، ما الذي صرفهم جعلهم ينصرفون من بيت المقدس ويصلون تجاه الكعبة التي كانوا يبقى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل الرد بقى، قل لله، قل يا محمد لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الآية فيها إشارة أن الهدى، الاهتداء إلى القبلة إلى الكعبة هو الصراط المستقيم سبحان الله العظيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وده قانون عام، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء سبحان الله العظيم. ولكن علينا الأخذ بالأسباب، اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء والعبادات والأعمال الصالحة تجعل الإنسان الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى الصراط المستقيم سبحان الله العظيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك وبهذا يا محمد، وبهذا يا أيها المسلمون، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أمة وسطة في كل شيء، في العبادة وفي المعاملات وفي الاعتقاد وفي الصلاة وفي كل أمة وسطة سبحان الله العظيم. في تعالى نمسكها واحدة واحدة. في العبادة اليهود كانوا ماديين، يعني مهتمين بأمور الدنيا قوي، والنصارى روحانيين مهتمين بقى بالمحبة والرب والروحانيات والكلام ده كله، وابتدعوا رهبانية ينقطعوا عن الدنيا وملذات الدنيا ويتعبدون في أديرتهم، وكل هذا ابتداع. واليهود زي ما قلت لك أغرقوا في المادية، فجاء الإسلام وسطا بين المادية والروحانية، لأن الإنسان جسد وروح، هدي له مادة زي اليهود الروح والقيم والأخلاق هتنحدر زي ما حاصل لليهود. طب هدي له روحانيات بس هغذي الروح، طب ما الجسد عايز شهوات، عايز شهوات تغذى وغرائز يعني تحتوى. فيعني لو أنا أديت روحانيات فقط لازم الجسد ينحرف، مش هقدر أطبق الروحانيات كلها لأن الجسد فيه غرائز وشهوات زي ما حصل عند النصارى كده سبحان الله. تسمع عن الجماعة بتوع الرهبانية بتوعهم بينحرف، وتسمع عن فضائح قد كده سبحان الله العظيم. ليه؟ لأن هم أهملوا غذاء الجسد. فجاء الإسلام وسطا لكي يغذي الجسد والروح معا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في العبادة زي ما وضحت، وسطا في الاعتقاد سبحان الله العظيم. اليهود يقولوا عزير بن الله، والنصارى يقولوا عيسى بن الله، والمشركين يقولوا الأصنام وسائط بيننا وبين الله بل يجعلونها آلهة. أما الإسلام فهو وسط، ما جعلش لله إله ولا جعل لله وسط بيننا وبين الله وسطاء ولا شفعاء من غير الله سبحانه وتعالى أو من غير أن يأذن الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن وسط في العبادة وفي الاعتقاد وفي إيه كمان، في العبادة وفي الاعتقاد وفي سبحان الله العظيم في بين الأمم سبحان الله. ليه؟ الله سبحانه وتعالى جعلنا نشهد على الأمم. جاء الأمم أمة نوح وموسى وإبراهيم وعيسى والأمم السابقة جاءهم الرسل وبلغوهم. طب لو أنكروا يوم القيامة من اللي يشهد عليهم؟ نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، أمة وسط معتدلة، سبحان الله العظيم. ف طيب أمال يا عم هشام مين اللي هيشهد علينا احنا بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، النبي هيشهد عليك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني على الأمم السابقة، أأتاهم رسلهم وبلغوهم بالرسالات أم لا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي هيشهد عليك، خلي بالك، هيقول يا رب فلان ده كان طائع، فلان ده كان عاصي، فلان ده كان مبتدع، فلان ده كان عارف الحق وكان بيبعد، فلان ده كان. النبي بنفسه هو اللي هيشهد عليك. انت تقدر على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك معايا بقى انه هنا جعلناكم أمة وسطا. وحتى في القبلة لما اتجهنا إلى الكعبة، سبحان الله العظيم، كده ما احناش تبع اليهود ولا احنا تبع النصارى. ليه؟ اليهود بيصلوا ناحية بيت المقدس والنصارى بيصلوا ناحية مشرق الشمس، القبلة بتاعتهم ناحية شروق الشمس، واحنا بقى الوسط. حتى أثبتت الدراسات العلمية الحديثة خلي بالك معايا أن مكة التي نصلي تجاهها هي تتوسط الأرض. الله على الإعجاز، الله الله على الإعجاز. زي ما في آية سيقول السفهاء إعجاز غيبي للقرآن، هنا إعجاز في من كل النواحي، اعتقادي وعبادي وعلمي وكل حاجة، اجتمعت أنواع الإعجاز في القرآن، الأنواع الأربعة في هذا: إعجاز علمي وإعجاز غيبي وإعجاز تشريعي اللي هو البياني وإعجاز لغوي. سبحان الله العظيم، آية في منتهى الروعة. والآية هذه تتوسط سورة البقرة لو دققتم النظر. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، الآية دي 143 وسورة البقرة 286 آية، فهي تتوسط السورة. سبحان الله العظيم، أنا مذهول أمام هذا الكتاب وأمام هذا الرب وأمام هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الله، إن أثبت هذا فيدل على أن هذا الكتاب من عند الله وأن الإسلام هو الحق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. طب إيه علاقة ده؟ يعني اطمنوا، إذا كنتوا أنتوا يا مسلمين هتكونوا شهداء على الناس فما تخافوش من الشبهات اللي هيطرحها اليهود والمشركين والمنافقين، اثبتوا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اسمع بقى تكملة الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يا محمد. طبعا الآية ما فيهاش محمد، بس أنا عايز أوضح لك المعنى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يا محمد، القبلة بتاعت بيت المقدس اللي انت كنت بتصلي عليها دي، احنا جعلناها ليه؟ عشان لما نيجي نحول القبلة إلى الكعبة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، يعني نعلم من الذي سيثبت ويؤمن بالنبي. النبي يقول له صلي مين؟ حاضر شمال، حاضر قمة الاستسلام، ولا اللي هيقعد بقى ازاي واقنعني؟ طب يعني ايه نصلي 16 شهر وبعد كده نصلي؟ طب ما كنا من الاول. طب انا عايز افهم. لا، عقلي مش مقتنع، اقنعني. ها، الا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. ما هو زماننا فيه الاصناف دي للأسف ومن المسلمين. فين قمة الاستسلام هنا؟ سبحان الله العظيم. الله، واحد هيقول لي استنى بس بالراحة علينا كده ووضح لي دي. ربك بيقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، يعني هو ربك ما كانش عارف مين اللي هيتبع النبي في الفتن ومين اللي هينقلب على عقبيه، يعني هيرتد إلى الكفر مرة أخرى ويتزعزع. ألا إزاي؟ لا يا أخي، الله يعلم ما كان وما كائن وما سيكون، ويعلم ما كان لو كان كيف يكون. ولكن هنا معنى الآية إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم هنا من العلم عشان نعلمك يا محمد ونعلم المؤمنين الذين معك، نصف الصف ونعمل لكم غربلة، نبين لكم من القوي ومن الضعيف، من اللي إيمانه قوي معاك ومن اللي إيمانه ضعيف. سبحان الله العظيم. إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه، عشان تبقوا عارفين يا مسلمين من اللي ليكم ومن اللي عدوكم، عشان نبين لكم في الصف إن كان حد مندث إيمانه ضعيف أو مش ضعيف. سبحان الله العظيم. إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه. فتنة كبيرة. زي النهاردة لما نيجي نقول لواحدة البس الحجاب، اقنعوني. لما اقتنع بألبس الحجاب يا ستي، ده ربنا قال للناس غيروا اتجاه الصلاة، يعني حاجة كبيرة جدا. والمسلمين استسلموا، المسلمين الذين إيمانهم قوي استسلموا. انت بتناقشينا في حتة حجاب، هذا الحجاب فرض. لما بقول حتة حجاب مش بستهين بالحجاب، لكن أقصد بالقضية. سبحان الله العظيم، ده هذا فرض، فرض من الله وأمر. انت بتجادلينا في فرض، فرض يعني زي الصلاة كده. سبحان الله العظيم. يبقى فين الاستسلام؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لما اقتنع، لما أشوف، هات لي الدلائل، هات لي الأدلة، هات لي البراهين. لا الحاجة دي ما بقتش تناسب عصرنا. يا جماعة فين الاستسلام؟ سبحان الله العظيم. يبقى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اسمع بقى دي، اللي جاية دي خطيرة جدا. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اسمع دي، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إيه دي إيه اللي مقصود وإن كانت؟ اللي هي تحويل القبلة. الحادثة دي كبيرة، كبيرة جدا. سبحان الله العظيم. فتنة. لازم ربك من حين إلى آخر يبتلي الأمة بالفتن علشان يصف الصف، علشان يصف الصف. سبحان الله العظيم. حتى لا يبقى إلا المؤمنين الأقوياء. سبحان الله العظيم. وإنها لكبيرة، تحويل القبلة دي كبيرة، بس مش على المهتدين، مش على الذين هدى الله، اللي هو قال عليهم في بداية السورة إن هذا الكتاب هدى للمتقين. سبحان الله. اللي قال عليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، مستحيل أي فتنة زي دي ولا أي شبهة زي دي تأثر فيهم ولا تزعزع إيمانهم. يبقى أي شبهة تأثر فيك أو تزعزع إيمانك، اعلم أن إيمانك ضعيف. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. سبحان الله العظيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيمانكم يعني صلاتكم، يعني يلي صليتوا 16 سنة في بيت المقدس ومتوا، ربنا مش هيضيع لكم صلاتكم، صلاتكم أخذتوا الأجر بتاعها كامل. سبحان الله العظيم. ويلي عايشين وحضرتوا التحويل للكعبة برضو ما تقلقوش، أنتوا أخذتوا الأجر كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. وما كان الله ليضيع إيمانكم. اسمع اللي جاية دي بقى واسمعها بقلبك وتعجب. لا بس ما تتعجبش لأن ده كلام ربنا. وما كان الله ليضيع إيمانكم. اسمع دي، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أنا كنت منتظر يقول إن الله بكم أو بالمؤمنين، ما هو بيتكلم عن المؤمنين الذين ثبتوا. إن الله بالمؤمنين، لا ده قال إيه؟ إن الله بالناس. إيه ده إزاي إن الله بالناس؟ ازاي الكلام ده؟ ايوه حبيبي انتبه، لان رأفة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى لم تشمل المؤمنين فقط، بل تشمل المؤمنين والكفار الذين يريدون ان يؤمنوا. يعني نطبق، يعني ربك بيقول لهم اذا كانوا فينا يصلوا ناحية بيت المقدس وماتوا هياخدوا الاجر كامل، والناس اللي حضروا التحويل هياخدوا الاجر كامل برضو. للناس معناها ايه؟ يعني لو حد عاش كافر طول حياته وجي امن بالله، ما يخافش، مش هنعاقبه، هنرحمه. كل السنين اللي عاش فيها في الكفر هنرحمه، هنغفر له. الإسلام يجب ما قبله. برضو المسلم العاصي الفاسق الفاجر المبتدع لو تاب إلى الله، ما تخافش حبيبي في الله، ما تخافش، ربنا سبحانه وتعالى سيتوب عليك ويقبلك، يبدل سيئاتك حسنات. ياه شفت معنى الآية؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب يبقى الآيتين دولت بقى سيقول السفهاء وكذلك جعلناكم أمة وسطة، بيمهدوا للي جاي بقى. اسمع بقى الآية اللي بعدها، قد يا محمد قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى، يعني احنا يا محمد شايفين وعارفينك، احنا حاسين بيك. بقول لك ايات رحمه، ايات رحمه والله العظيم، كلها ايات رحمه، ايات كده تشع رحمه ونورا من الله سبحانه وتعالى. احنا حاسين بيك يا اخي المسلم، ربك حاسس بيك والله العظيم، حاسس بيك. بس انت قول يا رب، ما هو اصلي انا دلوقتي شايفك قدامي مثلا يعني صديقي، وعارف ان انت تعبان ومتالم وكده، وانت صديقي يعني بتحبني، وما جيتش قلت لي، انا هيصعب عليا ان انت، طب انا صديقك، انا اللي هقف جنبك، ما تجيش تشكيلي ليه وتقول لي عشان اساعدك. شوف بقى، ولله المثل الاعلى، ربك هو الذي خلقك، يا خلقك بيديه ونفخ فيك من روحه، سواك بيديه ونفخ فيك من روحه، فهو حاسس بيك، يعلم بك انك مهموم وانك مصاب وانك محزون، فارفع ايدك وقل يا رب. عشان كده هو قال، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. سبحان الله العظيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه، ربك حاسس بيك. اوعى تتصور ان ربك بعيد عنك وسايبك في الابتلاء، بس هو عايز الله، يعني الله يريد منك التضرع اليه واللجوء اليه. يا محمد قد نرى تقلب وجهك في السماء. طب يا رب سيبني الفتره دي كلها ليه؟ سبحان الله العظيم. خد المكافاه بقى، ما هو ربك عايز يريد ان يعلمنا شيئا مهما جدا، اللي هو الإلحاح على الله في الدعاء والطلب، ما تيأسش. سبحان الله العظيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله على قمة الرحمة بالنبي، الله على الرحمة من الله إلى النبي. الله فلنولينك، لم توكيد ونون توكيد، يعني اطمن يا محمد، أنا حاسس بيك وهدي لك اللي انت عايزه. لا، واسمع يقول له إيه، ترضاها. الله، الملك يرضي عبده. ايه ده، انا والله العظيم في قمة الذهول، كل ما بمشي آية ورا التانية يزداد الذهول عندي ويزداد الاعجاب عندي وتزداد الروعة عندي. سبحان الله. شوف يعني سبحان الله، فلن قبلة ترضاها، ده المفروض انا اللي ارضيك يا رب. ده موسى قال له وعجلت اليك رب لترضى، يعني موسى هو اللي بيرضي، هو اللي بيرضي ربنا، وهنا ربنا هو اللي يرضي النبي. يا على كرامة النبي، احمد ربك ان انت من امة هذا النبي. احمد ربك ان انت من اتباع هذا النبي. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت باخمصي اطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبي. صلى الله على أحمد. الله، فلنولينك قبلة ترضاها. أنت أخي المسلم ممكن توصل للحتة دي أن ربنا يرضيك؟ ممكن، والله ممكن. سبحان الله. طب إزاي؟ اقرأ قول الله سبحانه وتعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خلي بالك، آمنوا وعملوا الصالحات، اشتغلوا في الطاعات بقى، في الذكر والقراءة والعبادة، ها، أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم إيه؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. مش كفاية؟ لا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله الله الله الله. ما أنت عندك دعاء الأذكار بتاعت الصباح والمساء اللي هو إيه، وبتقوله بعد كل أذان اللي هو إيه، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأنت لو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الله سيرضيك. سبحان الله العظيم. يا فده مقام عالي جدا. الله، فلنولينك قبلة ترضاها. الأمر هو فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مش انت وبس يا مسلمين، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الله الله، فولي وجهك، اصرف وجهك عن بيت المقدس، ها، وخليه يتجه ناحية البيت الحرام، شطر المسجد الحرام. شطر يعني نصف، شطر الشيء يعني نصفه، وكلمة شطر يعني مأخوذة من النصف، مأخوذة كمان الشطر، يعني لو قلنا شاطر يعني لها معاني أخرى. الشاطر هو إيه؟ الذي ابتعد عن الله وعن طاعة الله. والشاطر هو الذي أعيا أهله من سوء تصرفاته. والشاطر هو الذي يعني إيه، يعيش في الخبث. كل دي معاني لغوية لكلمة الشاطر. وإحنا للأسف الشديد لما حد من ولادنا بيعمل حاجة كويسة بنقول له شاطر، برافو عليك، ومعناها أيضا حرامي، لص. سبحان الله العظيم، ما هو بيسرق من الشيء نصفه. سبحان الله العظيم. وفي شطار بيسرقوه كل حرامية، شطار يعني شطار. سبحان الله العظيم. فخلي بالك بقى وما تقولش الكلمة دي لعيالك أو لتلاميذ أو للتلاميذ بتوعك أو للطلبة، ما تقولوش شاطر، لا، شاطر دي يعني حرامي، يعني أنت بعيد عن الله، يعني أنت تعبتنا تعيش في الخبث، فابتعد عن هذا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني ناحية المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطرة. وحيثما كنتم يعني يا مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إذا صليتم الصلوات سواء الفرائض أو النوافل وجب عليكم وجوبا أن تصلوا تجاه المسجد الحرام، واللي برا بعيد خالص اللي هو مش في مكة وبعيد خالص يصلي تجاه إيه؟ تجاه المسجد الحرام، لكن اللي في مكة واللي موجودين في الحرم يصلوا تجاه الإيه؟ الكعبة مباشرة. سبحان الله العظيم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطرة. اسمع بقى دي بيطمنوا، هو قال له سيقول السفهاء، خلاص لما هيتكلموا السفهاء هيبقى النبي أنا عارف ربنا قال لي، الله سبحانه وتعالى حذرني، خلاص. فبيطمنوا هنا كمان وبيقول له ايه، وان الذين اوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى واليهود بصفه خاصه، ها، وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه، يعني هذا الذي حدث، لا يعلمون انه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ربنا مش غافل عن الشبهات اللي عمالين يثيروها ضدك وضد الاسلام يا محمد، مش غافل عن الحرب الفكريه والعسكريه اللي عمالين يعملوها، وما الله بغافل عما ايه، عما يعملون. سبحان الله العظيم. اسمع بقى بيطمنه، يا محمد ما تجهدش نفسك في اقناع اليهود والنصارى والكفار ان هم يؤمنوا بقبلتك. ليه؟ ولئن أتيت، الآية اللي بعدها على طول، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني بكل دليل وبرهان وحجة قوية على أنك على القبلة الصحيحة، اسمع، ما تبعوا قبلتك، مش هيتبعوك يا محمد، اطمن، ريح نفسك. سبحان الله العظيم، قادتهم لن يتبعوك، ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وانت يا محمد مش هتتبع قبلتهم. سبحان الله العظيم. اسمع دي، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لا اليهود هيتبعوا قبلة النصارى ويصلوا ناحية مشرق الشمس، ولا النصارى هيتبعوا اليهود ويصلوا ناحية بيت المقدس، لأن هم أصلا بيكرهوا بعض. فاطمن يا محمد، مهما تعاونوا ضدك هم بيكرهوا بعض، فكرههم لبعض هيخليهم يتفرقوا وتنتصرون عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. اسمع دي بقى، ولئن اتبعت أهواءهم، خلي بالك احنا المسلمين عندنا شرائع، لكن ربك بيقول اللي عندهم دي أهواء بمزاجهم، ما هم حرفوا التوراة والإنجيل فبدلوا في الشرائع. فربك بيقول للنبي محذرا له، ويا محمد شوف بعد الرحمة والحب ده كله، بس في الحق بقى، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يعني يا محمد لو أنت سبت الحق اللي احنا اديناهولك واتبعت قبلة اليهود والنصارى هتبقى من الظالمين، مش أنت بس، أنت وكل مسلم يرتد عن دينه ويذهب إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء هيكون من الظالمين. هنا عايز أنبه لحاجة مهمة، لما تتلو قول الله سبحانه وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، أوعى تقف عند كلمة العلم وتبدأ وتقول إنك إذن لمن الظالمين، لأنك بهذا فصلت المعنى عن بعضه وتتهم النبي وتقول له إن أنت من الظالمين، حاشا لله. فأوعى، انتبه لهذا في الوقف في القرآن الكريم. يعني مثلا إيه، هوضح لك المثال عشان تبقى فاهم، ما تقراش تقول إيه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات، خلاص احنا عرفنا دي، لكن هنا بقى ايه، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وتروح واقف وتقول ايه، إنك إذا لمن الظالمين، ما ينفعش، انت كده بتقول للنبي انت ظالم، حاشا لله. لكن خد الشطر بتاع الآية كله على بعضه، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، خلاص عشان المعنى، خلاص كده. طيب بعدها على طول ربك بيقول بقى ايه، خلي بالك بقى، الذين اتيناهم الكتاب، برضو بيطمن النبي اوعى تخاف منهم يا محمد، مالهم يا رب، الذين اتيناهم الكتاب اللي هم اليهود مالهم يا رب، ها، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. الضمير هنا يعود على النبي، هم عارفين النبي، عارفينك يا محمد، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فمهما يشككون فيك ويبعدون الناس عنك ويصرفون الناس عنك، اطمن يا محمد، هم عارفينك وهم على باطل، وعارفين أنهم على باطل، فاثبت على الحق الذي آتيناك إياه عشان ما تتحولش وتتبع قبلتهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. مش كده وبس، لا، وشوف ربك بيقول إيه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ياه، شوف قمة الإنصاف. يعني الذين أتيناهم الكتاب، كل اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، زي ما هم عارفين أولادهم. سبحان الله، شوف بقى قمة الإنصاف. وإن فريقا منهم، فريق من هؤلاء اليهود، من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، ها اسمع بقى، لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قمة الإنصاف. يعني في فريق يكتم الحق وفي فريق لا يكتم الحق. المشكلة بقى الطامة الكبرى، أن الفريق الذي يكتم الحق من أهل الكتاب يعلمون أنه الحق، يعني هم عارفين أن ده حق، وفي نفس الوقت يكتمونه، يعني واقعين في كارثتين. الكارثة الأولى أن هم عارفين أن ده حق وبيكتموه، يعني كتمان الحق ده الكارثة الأولى. الكارثة الثانية يعني كتمان الحق وهم يعلمون، مش كتمان الحق وهم يعني سبحان الله يجهلون أنه الحق، لا، يعلمون أنه الحق. يعني كتمان الحق دي كارثة، وعلمهم بأنه الحق دي كارثة أخرى. يعلمون أنه الحق ويخالفونه ويكتمونه، سبحان الله العظيم. ولذلك قال بعدها سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني شوف سبحان الله العظيم، ربك بيقول على الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، يقول إيه؟ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق اللي هو أن تحويل القبلة حق، وأنك يا محمد حق، هم يعلمون ذلك ويكتمونه. بعدها في الآية اللي بعدها: الحق من ربك، الحق أن القبلة قد حولت بأمر من الله سبحانه وتعالى، الحق أنك رسول يا محمد، الحق من ربك تحويل القبلة حق، فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الشاكين. الممترين يعني الشاكين، لأن طبعا اليهود عمالين يقولوا له اتبع قبلتنا احنا الحق، والنصارى يقولوا له اتبع قبلتنا احنا الحق. لا، فربك بيقول له: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني لا تكونن من الايه، من الشاكين، فأنت على الحق اليقين، سبحان الله العظيم. ربك بيقول في الآية اللي بعدها بقى: ولكل وجهة هو موليها. يعني ولكل، التنوين ده يعني لكل واحد، لكل ملة وجهة هم هيتجهوا نحوها. ولكل وجهة هو موليها، اسمع بقى، ولكل وجهة هو موليها، منهم من يصلي ناحية بيت المقدس زي اليهود، ومنهم من يصلي ناحية مشرق الشمس زي النصارى. ولكل وجهة برضو ايه، ناخدها ناحية ايه برضو، خد بالك معايا، ناس وجهتهم المعاصي، وناس وجهتهم الذنوب، ناس وجهتهم الباطل، وناس وجهتهم الفسق، وناس وجهتهم العلمانية، وناس يتجهون نحو الابتداع. ويعني خلي بالك، أنا بكلمك على المسلمين. فهنا بقى ربك بيقول: ولكل وجهة هو موليها، بينصح المسلمين، بيأمر المؤمنين: فاستبقوا الخيرات، ما لكمش دعوة بكل دول، استبقوا الخيرات، يعني أطيعوا ربكم وتسابقوا في العبادات والطاعات، سبحان الله العظيم. فاستبقوا الخيرات، اسمع دي: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. كل واحد هيروح ناحية معينة، في الآخر ربك هيجمعكم كلكم. كمال السيطرة والهيمنة من الله على كونه. أوعى تتصور أن أمريكا بأجهزة مراقبتها، ولا روسيا، ولا إسرائيل، ولا الكلام ده، خلاص أصبحت محيطة بالكون. الله سبحانه وتعالى محيط بكل ما في الكون ومن في الكون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، خد بالك إن الله على كل شيء إيه قدير. هتعصي الله في الخفاء، في الأوضة، في السر، في العلن، هتكون من المبتدعين، من الفاسقين، من الكفار، من الفجار، من اليهود، من هنا من هنا، هتموت في البر، هتموت في البحر، هتموت في السماء، هتموت. مين اللي هيموت في السماء من البشر؟ ما فيش حد. سبحان الله، في أي مكان الله سبحانه وتعالى سيجمعك يوم القيامة، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. اسمع ختام الآية الرائع ده، إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله العظيم. طيب شوف الآية اللي بعدها بيقول إيه، هو من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تاني، أيوة يا محمد اوعى تهتز، اوعى يا مسلمين تهتزوا، أنا اللي بقول لكم تأكيده. تاني، زي ما يعني واحد يأمر التاني بحاجة والتاني مش مستوعبها، يقول له يا أخي إيه، اسمع اللي بقولك عليه، أنا اللي بقولك اعمل كده، أنا اللي بقولك. سبحان الله العظيم، فجاء التأكيد من الله لأن الموقف كبير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، اسمع اللي جاية دي، وإنه للحق من ربك. وإنه للحق من ربك. وبعدين يقول له إيه، وما الله بغفل عما تعملون. يعني الذي سيلتزم بهذا الحق الله يعلمه، والذي يحيد عن هذا الحق ويهرب منه الله يعلمه. سبحان الله العظيم، مش هو كان في الآيات اللي قبلها بيقول إيه، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني إيه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين؟ يعني هذا الذي أنت عليه يا محمد من شريعة واعتقاد وتحويل قبلة، إن قبلتك ناحية الكعبة، كل هذا حق، فلا تكونن من الممترين، يعني من الشاكين ولا من المرتابين، لا أنت ولا المسلمين اللي معاك. فيجي في الآية دي يقول لهم إيه بقى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، ها، وما الله بغافل عما تعملون. شوف بقى في الآية اللي بعدها كمان ثالث مرة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. اثبتوا على ما أنتم عليه ولا تتغيروا. لماذا؟ حتى يعني الناس الذين يعني يثيرون الشبهات نحوكم ويتكلمون ويقولون أنتم تتركون القبلة وتغيروها، والمشركين يقولوا إن محمد تحير في اتجاه صلاته، فلما عاد إلى الكعبة فيوشك أن يرجع إلينا، حن إلى ميلاده مرة أخرى، واليهود يقولوا الله، يعني ويفضلوا يثيروا الشبهات والكلام ده كله. لا، ربنا بيقول لهم لئلا يكون للناس عليكم حجة. حجة يعني إيه؟ برهان وقوة. إلا الذين ظلموا منهم، شوف برضو قمة الإنصاف، فلا الذين ظلموا منهم دولت اللي هم أثروا الشبهات حول تحويل القبلة، فلا تخشوهم، اوعوا تخافوا منهم أبدا. والقانون ده فلا تخشوهم ده لكل أمم، لكل زمان ومكان. ودلوقتي الناس اللي بيثيروا الشبهات سواء كانوا يهود أو نصارى أو كفار أو مسلمين أو علمانيين أو ما تخافوش منهم يا جماعة، ما تخافوش منهم، خافوا مني أنا، فلا تخشوهم واخشوني. سبحان الله العظيم، فلا تخشوهم. الخشية هي الخوف من الله بحب وبعلم وبتعظيم وبهيبة في القلب. سبحان الله العظيم، فلا تخشوهم واخشوني، اسمع دي، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فين النعمة هنا؟ النعمة هنا أننا جعلنا الله سبحانه وتعالى خللنا استقلالية في القبلة، لا احنا بنصلي مع اليهود ولا مع النصارى، احنا لنا قبلة مستقلة، هذه نعمة. النعمة الثانية، والنعمة اللي قبلها نعمة الإسلام، ونعمة كمان يعني سبحان الله العظيم نعمة إيه؟ أنه حذرنا من هؤلاء وعلمنا كيف نرد عليهم لما يحاربوننا الحرب الفكرية. سبحان الله، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يعني اللي هيسمع كلامي ويصلي ناحية اتجاه الكعبة ويكون ويستبق في الخيرات، يعني يشتغل في العبادات، سيهتدى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اسمع اللي جاي، الآية اللي وراها على طول، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. رسولا منكم يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم، بس هنا رسولا جاي نكرة للتعظيم. سبحان الله، رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يعني يزكيكم يعني يجعلكم تتركون الرذائل وسوء الأخلاق التي كنتم عليها، ويعلمكم الكتاب يعني القرآن والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هنا بقى ناخد فايدة كده ولا حاجة، معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بهذه القبلة، فدي نعمة المفروض نشكر ربنا عليها. وكمان نعمة أنه علمنا كيف نحارب اليهود والنصارى ونرد عليهم ونقول لهم إيه، ونعمة أنه سبحان الله جعل لنا قبلة مستقلة، ونعمة أنه أرسل لنا النبي، ونعمة تعلم الكتاب. لما حضرتك تتعلم القرآن من سواء حفظ أو أحكام أو تجويد أو أي حاجة أو تفسير، دي نعمة، أنت الآن في نعمة. ونعمة تعلم الحكمة اللي هي السنة سبحان الله العظيم، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. العلم كله نعمة سبحان الله العظيم. الآية بقى اللي وراها، طب دي كلها نعم، نعمل يا رب؟ فاذكروني أذكركم. اذكروني أمر، الذكر، عبادة الذكر اللي فاكرينها رفاهية ولا نافلة، ده أمر يا جماعة، أمر، أمر سبحان الله العظيم. فاذكروني أمر من الله. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي سبحان الله العظيم، فيعني دلني على عمل أعمله، يعني أعمله يعني يديني الأجر بتاع كل حاجة. فالنبي قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الله، شوف الآية دي، ربك بيقول فاذكروني أذكركم. أنت متخيل قمة الروعة يعني سبحان الله العظيم. شوف فاذكروني يعني هتقول سبحان الله، ربك يذكرك. وربك في القرآن الكريم بيقول ولذكر الله أكبر، لما بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر سبحان الله العظيم. أنت لما في الصلاة هتذكر ربك بتقول الحمد لله رب العالمين، وتقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وربك بيقول فاذكروني أذكركم. أنت لما تذكر ربنا هيذكرك. ذكرك لربنا ده شيء جميل وكبير، بس ذكر ربنا ليك أنت شيء أكبر وأجمل سبحان الله العظيم. أنت متخيل أن ربك، أنت تقول سبحان الله فربك يذكرك أحمد، محمد، هشام، أي حد سبحان الله العظيم، يا الملك يذكرك سبحان الله العظيم. أنت مستشعر هذا؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب فبيقول له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. الله، أنا لو مكان أبي بن كعب هقول له يا رسول الله طب أنت ما بعتليش ليه وأنا أجيلك وتقول لي، طب أنت جايلي في الليل لوحدك يعني لحد عندي يا رسول الله، كنت هقول له كده صح ولا إيه؟ كنت هقول له طب اشمعنا سورة البينة يا رسول الله؟ لا، أبي بن كعب أذكى من كده. أبي بن كعب قال له أسماني الله لك يا رسول الله؟ يا يعني ربنا قال أبي، يا تشوفين يا جماعة الحب، شوف قمة الحب، إن أنا خطرت في باله قال اسمي بس. الله، فاذكروني أذكركم. أنتم مفرطين في دي ليه؟ سايبين الذكر ليه سبحان الله العظيم؟ فاذكروني أذكركم. أهو إحنا دلوقتي لما بنذكر ربنا، ربنا بيذكرنا عنده، وإحنا مين عشان ربنا يذكرنا عنده؟ بس لما بنذكر ربنا بيعلو المقام وربنا يذكرنا عنده سبحان الله. قال تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هتقول سبحان الله في سرك أو أي ذكر، ربنا يذكرك في نفسه. يا ومن ذكرني في ملأ، يعني قاعد وسط مجموعة وذكرت ربنا وذكرتهم بالله وحذرتهم وفكرتهم بربنا، ذكرته في ملأ، ربنا بقى يذكرك في ملأ خير من هذا مع الملائكة. الله يذكرك قدام الملائكة ويبقى لك صيت وشأن عند الملائكة، وتبقى الملائكة عارفاك عشان لما تقع في كرب وتقول يا رب، الملائكة تقول لربنا صوت معروف زي ما قالت عن سيدنا يونس. الله، والملائكة تستغفر لك. الله، فاذكروني أذكركم. النعم اللي فاتت دي كلها بقى، القبلة وإرسال النبي والكتاب والحكمة وكل ده، واشكروا لي ولا تكفرون. يعني اشكروا بقى النعم اللي اديتها لكم دي، اشكروا النعم اللي ربنا اديها لكم دي، قولوا الحمد لله على انت عمرك شكرت ربنا على نعمة القبلة انك مستقل مش تابع لليهود ولا للنصارى؟ انت عمرك شكرت ربنا على نعمة القرآن قلت الحمد لله ان القرآن كتابي؟ عمرك شكرت ربنا على نعمة السنة؟ السنة نعمة اللي بتبتعد عنها وبتقول ده تشدد تخلف فرجعية مش مقتنع، دي سنة. سنة يا عمي، سنة مش مهمة، يعني السنة دي نعمة مفرط فيها ليه؟ اشكر ربك عليها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عارف الآية دي فيها حق التقوى، مش ربك سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ عارف حق التقوى أن إيه؟ أن يذكر، اسمع دي، أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا ينسى، فلا يكفر كفران النعمة. فاشكروني فاذكروني أذكركم، وبعدين واشكروا لي ولا تكفرون. ما تكفروش، الكفر نوعين، في كفر بالملة يعني كفر بالعقيدة وكفر بالله والعياذ بالله، وكفر تاني اللي هو كفر النعمة، إنكار النعمة، تغطية النعمة. وإيه يعني الكتاب السنة؟ إيه طب ما احنا مسلمين فدي من أساسياتنا. يا أخي اشكر الله على أنك عندك القرآن وعندك السنة، سبحان الله العظيم. ده ربك سبحانه وتعالى بيقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أنت في نعمة اشكر ربك عليها سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين، وأن يجعلني وإياكم من الذاكرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.